بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين. قال: والتيمم آخر الوقت لراجي الماء أو لا. والتيمم آخر الوقت أي في آخر وقت الصلاة، فالصلاة لها وقت أول ووسط وآخر، فتأخير التيمم إلى آخر وقت الصلاة لراجي الماء لمن يعلم أنه سيجد الماء أو يغلب على ظنه أنه سيجد الماء أو لا، يعني أفضل التأخير في حقه أفضل، لأن الصلاة في أول الوقت فضيلة، والصلاة الطهارة بالماء واجبة، فالواجب يقدم على الفضيلة والمستحب مع جواز أداء الصلاة في أول وقتها، ولو كان الشخص يرجو وجود الماء في آخر الوقت لأنه دخل عليه وقت الصلاة ولم يجد الماء، فجاز له أن يصلي بالتيمم. ولو كان يرجو وجود الماء في آخر الوقت فقد أمر بالصلاة في هذه الحالة، فله أن يتطهر بما أمكنه أن يتطهر به، إن وجد الماء فبه وإن لم فبالتراب. فعلى هذا من كان يعلم بعدم وجود الماء في آخر الوقت أو يغلب على ظنه عدم وجود الماء في آخر الوقت، فالأفضل في حقه الصلاة في أول الوقت، لأن الصلاة في أول الوقت متيقن فضلها، وتأخير الصلاة إلى آخر وقتها في هذه الحالة مشكوك بوجود الماء، فيقدم اليقين على المشكوك. وصفته أي صفة التيمم أن ينوي، يعني ينوي بهذا التيمم الصلاة التي يتيمم لأجلها، فلا بد من النية، إنما الأعمال بالنيات كسائر الأعمال. ثم يسمي أي قبل الشروع بالتيمم، يقول بسم الله قياسا على الوضوء لأنه بدل عنه، ولو ترك التسمية عامدا لم يصح تيممه على اختيار المصنف في الوضوء. وعلى القول المختار أن التسمية قبل الطهارة من وضوء أو غسل أو تيمم للاستحباب فقط. ويضرب التراب بيديه، يضرب التراب بيديه بشرط أن يعلق من غباره في يديه، يمكن مسح الوجه واليدين بهذا الغبار، وبالتالي لا يشترط الضرب، فلو دلك يديه بالتراب أو وضعهما على التراب وعلق بيديه غبار التراب صح التيمم به. قال تعالى: فامسحوا بوجوهكم أيديكم، ولم يذكر الضرب، وذكر ضرب اليدين على التراب في بعض الأدلة من باب الأفضل والأكمل، فعند ضرب اليد بالتراب يلتصق التراب بها أكثر مما لو وضعها وضعا أو دلك دلكا، وإلا فيجزئ. فالعلة علوق التراب باليد، وهذا يحصل بالضرب والدلك والوضع. مفرجتي الأصابع أي مباعدة الأصابع حين الضرب أو الدلك بالتراب لأجل أن يصل التراب إلى بين الأصابع. يمسح وجهه بباطنها وكفيه براحتيهن، أن يمسح وجهه بباطنها أي بباطن يديه بالأصابع دون الراحتين، وكفيه براحتيه، كفيه براحتي اليد، اليسار يمسح بها اليمين واليمين يمسح بها اليسار. ثم يستحب بعد ذلك أن يمسح باطن الكف بعضه ببعض، وهذه الكيفية من باب الاستحباب، وإلا فبأي طريقة مسح وجهه ويديه بالتراب أجزأ، لكن المصنف يرى أن هذه الطريقة هي الأفضل. وكذلك في بقية المذاهب لهم طرق يرون أنها أفضل في المسح. قال: ويخلل أصابعه، تشبيك الأصابع بعضها ببعض بعد أن ينتهي من التيمم، يمسح باطن الكف بباطن الكف مع التخليل، وهذا التخليل مستحب كما يستحب الوضوء إذا فرج المتيمم أصابعه عند الضرب على التراب، فإذا لم يفرجها فوجب التخليل لأجل أن يصل التراب إلى بين الأصابع. قال رحمه الله تعالى: باب إزالة النجاسة أي تطهير ما وردت عليه النجاسة وكيفية إزالتها. قال: يجزئ في غسل النجاسات، أي يكفي في غسل النجاسات كلها كالبول والعذرة ولعاب الكلب والدم، إذا كانت على الأرض، إذا وقعت هذه النجاسة في الأرض وما اتصل بها كالحيطان والأحواض ونحوها، غسلة واحدة أي يصب الماء مرة واحدة تغمرها. قال: تذهب بعين النجاسة أي تذهب بأثرها ولونها وريحها وجرمها، لما جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه في الرجل الذي بال في ناحية من المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهريقوا على بوله ذنوبا من ماء، فاكتفى بغسلة واحدة ولم يأمر بعدد، ولأن الأرض مورد الفضلات فلم يعتبر في تطهيرها عدد دفعا للحرج والمشقة، إلا إذا لم يذهب أثر النجاسة في الغسلة الواحدة فوجب الزيادة على المرة حتى تذهب عين النجاسة. قال: وعلى غيرها، يعني وعلى النجاسة التي تكون في غير الأرض وما اتصل بها، كما لو كانت على ثوب أو آنية أو فرش، سبع، يعني سبع غسلات، يصب الماء سبع مرات، إحداها بالتراب، واحدة منها بالتراب، بلا فرق بين غسلة أولى أو آخرة أو فيما بينهما، وتكون هذه الغسلة التي بالتراب بخلط ومزج التراب بالماء، فلا يضر التراب ذرا. والأولى أن تكون الغسلة التي بالماء والتراب بأولى الغسلات. قال: في نجاسة كلب، يعني غسل النجاسة سبعا مع التراب، هذا في نجاسة الكلب كريقه وبوله وعذرته، لما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبعا أولاهن بالتراب. فقوله طهور يدل على أن الإناء تنجس ولوغ الكلب فيه، أي بتحريك لسانه في الماء الذي في الإناء إذا أراد الشرب. وتكون الغسلة الأولى بالماء والتراب أفضل لنص الحديث، ولا بأس إذا كانت في غيرها، لأن المراد وجود التراب مع الماء في غسلة، وهذا يتحقق بلا فرق بين أولى وغيرها من هذه السبع الغسلات. والحديث نص في ريق الكلب، فيقاس عليه غيره كبول وعذرة الكلب، بل أولى، وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لعاب الكلب، لأن الغالب أن الكلب يلغ في الماء الذي في الإناء ولا يبول فيه أو يتغوط. قال: وخنزير، الخنزير نجس. قال تعالى: قل لا أجد فيما أوحي علي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، والرجس النجس. ويقول المصنف: أن نجاسة الخنزير كنجاسة الكلب، لابد من غسلها سبعا، إحداها بالتراب قياسا على نجاسة الكلب، بل أولى، لأن الخنزير أخبث وأشر. والقول الثاني في المسألة أن نجاسة الخنزير كريقه وبوله وغائطه كبقية النجاسات، ولا يقال في إزالة نجاسته بوجوب سبع غسلات ومع التراب لعدم الدليل عليه، وقد كان الخنزير موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بغسل نجاسته بسبع غسلات مع التراب، وإنما جاء النص بالكلب، وهذا القول هو الأقرب، والله أعلم. قال: ويجزئ عن التراب، يصح بدلا عن التراب أشنان، يصح بدلا عن التراب أشنان، وهذا منظف ومزيل محضر من نبات معين ونحوه. وغير الأشنان يجزئ بدلا عن التراب كالصابون مثلا. فعلى هذا نجاسة الكلب تغسل بسبع غسلات، إحداها بمنظف ومزيل كالتراب أو الصابون أو الأشنان أو السدر. والقول الثاني في المسألة أنه لابد من التراب في إزالة نجاسة الكلب، لأن الشرع نص على التراب، لا سيما وقد ذكر كثير من الأطباء في هذه الأزمنة أن لعاب الكلب فيه مادة لا تذهب ولا تزال إلا بالتراب، فهذا القول هو الأقرب، والله أعلم. قال: وفي نجاسة غيرهما، أي في نجاسة غير الكلب والخنزير، سبع بلا تراب، لابد من غسلها سبع مرات إذا كانت في غير الأرض، ولا يجب استخدام التراب أو غيره من المزيلات والمنظفات، فيكفي الماء، ولا بد من سبع غسلات قياسا على الكلب، ولا يذكر التراب لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكره في الكلب، وقيس عليه الخنزير لأنه أشر منه أخبث. ولما جاء عن ابن عمر أنه قال: أمرنا بغسل الأنجاس سبعا، وهذا الحديث لا نعلم له سندا، وقد قال بعض أهل العلم أنه لا أصل له، والقول الثاني في المسألة أنه لا يشترط عدد في غسل النجاسة إلا نجاسة الكلب، فلم يأتي ذكر السبع الغسلات إلا في الكلب فقط، فيكون خاصا به لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى، وما عداها من النجاسات يغسل بالقدر الذي تذهب به النجاسة ويزال أثرها، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسبع الغسلات إلا في الكلب، وهذا القول هو الأرجح. قال: ولا يطهر متنجس، أي ما تنجس بأي نجاسة كانت، بشمس ولا ريح. إذا جفت النجاسة وذهبت بأثر الشمس أو الريح، ولا دلك، إذا دلكت دلكا بدون غسل فإن النجاسة لا تطهر، فلا بد من استخدام الماء، فلا يطهر بغير الماء. قال تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، فخص التطهير بالماء دون غيره. وإذا قال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ولم يقل ذلك في غير الماء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالماء في إزالة النجاسة، وما جاء على خلافه فهو من باب التخفيف والعفو، وليس التطهير كالاستجمار بالحجارة والمناديل ودلك أسفل الخف، فلا تحصل الطهارة فيها. قال: ولا استحالة غير الخمرة. الاستحالة تحول النجاسة إلى غيرها، فلو تحولت النجاسة إلى عين أخرى فلا تطهر ولو تغيرت أوصافها، لأن أصلها نجس، كخنزير وضع في ملاحة فخرج مع الملح ملحا، وكصابون صنع من زيت النجس، وكعذرة أو ميتة احترقت فصارت رمادا، فكله نجس لأن أصله نجس. غير الخمر، إلا الخمرة إذا تحولت بنفسها إلى خل فتكون طاهرة وحلالا، فقد ثبت هذا عن عمر رضي الله عنه. وما عداه لا يطهر بالتحول إلى عين أخرى ولو ذهب أثر النجاسة وتغيرت أوصافهم. موقع فضيلة الشيخ أبي مالك توفيق البعتاني.